بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. فهذا هو المجلس الرابع في شرح كتاب الصيام من متن المقدمة الحضرمية للعلامة أبا الفضل المتوفى في سنة 918 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهى بنا الكلام في المجلس الماضي إلى شروط الصيام، ذكرنا الشرط الأول والثاني والثالث والرابع، وكلامنا إن شاء الله اليوم في بقية شروط الصيام. قال المصنف العلامة بافضل، طبعا هذا خطأ في الشريعة، كتبت بافضل بهمزة القطع وهي بهمزة الوصل. قال المصنف العلامة بافضل رحمه الله تعالى: الخامس والسادس والسابع الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار، ولا يضر الإغماء والسكر إن أفاق لحظة في النهار. قال رحمه الله: الشرط الخامس الإسلام، فلا يجب الصوم على الكافر الأصلي، أي لا يجب عليه وجوب مطالبة، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومعنى لا يجب عليه أي لا يجب عليه قضاؤه إذا أسلم، ولا يصح منه إذا فعله في حال كفره، ولكن يعاقب على تركه في الآخرة، لأن هذا مبني أو هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية مشهورة، وهي خطاب الكفار بفروع الشريعة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة سواء بالأوامر أو بالنواهي، وبالتالي نقول إن الكافر الأصلي لا يجب عليه الصوم وجوب مطالبة، ولا يؤمر بالقضاء إذا أسلم. وأما المرتد فيجب عليه الصوم لأنه التزمه بإسلامه السابق، ومعنى يجب عليه الصوم أي يجب عليه قضاء الصوم إذا عاد إلى الإسلام. فقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة السابقة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الذين كفروا عام مخصوص، خص الكافر المرتد، فيجب عليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنقاء عن الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض والمرأة النفساء لا يجب عليهما الصوم، بل ولا يصح منهما، ويجب عليهما القضاء. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها قالت: كان يصيبنا ذلك، تقصد الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة الحائض لا يصح صومها، فنقول إن النقاء من الحيض والنقاء من النفاس شرط من شروط صحة الصوم، لكنها تؤمر بقضاء الصوم حتى ولو طرأ الحيض لحظة في آخر النهار، فإنها لا يصح صومها في ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعقل في جميع النهار، أي ويشترط أن يكون عاقلا في جميع النهار، فلو جن ولو لحظة في النهار فإن صومه يبطل، لأن الجنون ينافي التكليف، وهذا بالنسبة لحكم الجنون، والقلم مرفوع عن المجنون كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه. لكن ما حكم المغمى عليه والسكران؟ أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ولا يضر الإغماء والسكر إن أفاق لحظة في النهار، أي أن الإغماء إذا عرض للصائم أو السكر إذا عرض للصائم فهل يصح صومه أو لا يصح، فيه تفصيل. وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله، فقال: إذا أفاق ولو لحظة في النهار فإن صومه يصح، وإذا استغرق النهار بالإغماء أو بالسكر فإن صومه لا يصح. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: وإن يفر مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. والعلامة بن حجر رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة وفرق بين ما لو كان المغمى عليه والسكران متعديان بالإغماء والسكر أو غير متعديان، لكن ظاهر عبارة المصنف رحمه الله وهو ما مشى عليه العلامة الرملي أنه لا فرق بين الحالتين، فإذا أفاق ولو لحظة صح صوته. ثم نقول: نفترض أن الشخص هذا يعني الصائم تعدى فسكر، يعني كان سكره تعديا أو كان إغماؤه تعديا أو كان جنونه تعديا. نقول: الجنون إما أن يكون تعديا أو لا، فإن كان الجنون تعديا فإنه يأثم ويجب عليه القضاء، يأثم ويجب عليه القضاء، وإن كان الجنون غير متعد فيه فإنه لا يجب عليه القضاء. إذن هذا التفصيل بالنسبة للجنون. وأما بالنسبة للسكر والإغماء فنقول: إذا كان تعديا فيجب عليهما القضاء، وإذا كان أيضا غير متعدي يجب عليهما القضاء، فيجب القضاء في حالتين، في حالة التعدي وفي حالة عدم التعدي. لكن الفرق بين الحالتين أن في حالة التعدي يجب القضاء على الفور، وفي حالة عدم التعدي لا يجب القضاء مع الفور بل يكون القضاء على التراخي. ثم صنف رحمه الله تعالى: ولا يصح صوم العيدين ولا أيام التشريق ولا النصف الأخير من شعبان إلا لولد أو نذر أو قضاء أو كفارة أو وصل ما بعد النصف بما قبله. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح صوم العيدين. ولا يصح، نفى المصنف رحمه الله تعالى الصحة، ونفي الصحة يفهم منه أيضا نفي الجواز، لأن التلبس بعبادة فاسدة حرام. فعندما نفى المصنف رحمه الله تعالى الصحة نفهم من ذلك أيضا نفي الجواز، وهذا أحسن وأولى من قول بعضهم: ولا يجوز صوم العيدين ولا أيام التشريق إلى آخره، لأن نفي الجواز لا يستلزم نفي الصحة. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر الأيام التي لا يصح ويحرم الصيام فيها، فقال: ولا يصح صوم العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا بإجماع العلماء. ولا يصح الصيام في العيدين مطلقا، أي حتى وإن كان ثمة سبب من الأسباب الآتية، كأن كان يوم العيد صادف نذرا أو كان عليه قضاء أو عليه كفارة، فلا يصح الصيام في يومي العيد مطلقا. هذا طبعا دليل ذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: ولا أيام التشريق، أي ولا يصح الصوم في أيام التشريق. وأيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه المسألة من مفردات المذهب الشافعي. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أيام التشريق يومان بعد يوم النحر، وهما يوم الحادي عشر والثاني عشر. وهنا المصنف رحمه رحمه الله تعالى يقول: ولا يصح الصوم في أيام التشريق. وسميت أيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون اللحم في منى. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الصوم، ولا يصح صوم العيدين ولا أيام التشريق. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يصح صوم أيام التشريق مطلقا، ومعنى مطلقا أي حتى في المتمتع الذي لم يجد الهدي. فالمتمتع الذي لم يجد الهدي أيضا لا يصح أن يصوم في أيام التشريق، وهذا هو القول الجديد المعتمد في المذهب الشافعي. والقول القديم أن المتمتع إذا حرم الهدي يجوز له أن يصوم في أيام التشريق، وهذا ثبت عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما، واختار النووي رحمه الله تعالى من حيث الدليل. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا النصف الأخير من شعبان، أي ولا يصح الصوم من النصف الأخير من شعبان، ومعنى النصف الأخير أي من السادس عشر من شعبان إلى آخر الشهر، وهذا يشمل يوم الشك. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال ولم يعلم أحد بعينه، أو إذا شهد عند القاضي من لا يثبت القاضي شهادته كفساق أو عبيد أو نحوهم، فهذا اليوم يسمى يوم الشك. فصيام النصف الأخير من شعبان بما يشمل طبعا يوم الشك، هو يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان، صيام النصف الأخير من شعبان هذا منهي عنه. ودليل ذلك ما جاء في سنن أبي داود والترمذي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ووردت أحاديث تخص يوم الشك، منها ما رواه الترمذي من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فهذه الأحاديث تدل على أن الصيام في النصف الأخير من شعبان وأن الصيام في يوم الشك منهي عنه. لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر استثناءات، فقال: إلا لورد. ومعنى لورد أي كأن يكون الإنسان له عادة في الصيام، كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فهذا له أن يصوم في النصف الأخير من شعبان، بل وله أن يصوم وإن صادف ذلك يوم الشك. ودليل هذا الاستثناء هو الحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا الحديث فيه دليل على قاعدة فقهية مشهورة وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة العادة المحكمة، لأن هذا الشخص الذي اعتاد على الصوم كان له حكم خاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، واستثنى من كانت له عادة، فدل على أن العادة لها أثر في الحكم الشرعي، بينما الشخص الذي ليس له عادة لا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام. قال: إلا لورد أو نذر، كأن نذر أن يصوم مثلا يوما ووافق هذا اليوم النصف الثاني أو النصف الأخير من شعبان، أو وافق هذا اليوم يوم الشك فله أن يصوم. لكن لو أنه نذر أن يصوم في النصف الأخير من شعبان أو نذر أن يصوم في يوم الشك فإن هذا النذر لا ينعقد. النذر الذي هو مقصود في قول المصنف رحمه الله أو نذر، أي نذر مسبق، نذر مطلق مسبق مطلق، كأن يقول مثلا: إن شفي ولدي فإنني نذرت لله، أو نذرت لله إن شفي ولدي أن أصوم اليوم التالي، أو نذرت لله إن شفي إن قدم غائبي أن أصوم اليوم التالي مثلا. فصادف أن اليوم التالي هو في النصف الأخير من شعبان، وأظهر أنه يوم الشك فله أن يصوم في ذلك اليوم، بخلاف ما لو نذر ذلك أيضا يعني يوم الشك. وقوله أو قضاء هذا يشمل القضاء عن صوم واجب أو عن صوم مستحب، كأن يكون يريد قضاء مثلا صوم عرفة أو صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء، فله ذلك بشرط أنه لا يتقرب إلى القضاء في النصف الأخير من شعبان. فله من لم يجد الخصال الثلاث أن يصوم ثلاثة أيام، لكن أيضا بشرط أنه لا يتقصد لا يتحرى يقع صيام في النصف الأخير من شعبان، لأن من تحرى من تقصد يقع الصيام في النصف الأخير من شعبان فهذا لا يصح صومه بل ويأثم على ذلك. ومثال هذا نظير هذا في الصلاة أن فقهاء الشافعية رحمه الله يقولون ما له سبب متقدم أو مقارن يجوز أن يفعل في أوقات النهي، لكن لو أنه تحرى إيقاع الصلاة في وقت النهي فإنه يأثم ولا تصح صلاته. فبقية المسجد يجوز أن تفعل بعد صلاة العصر، لكن لو أنه تحرى إيقاعها بعد صلاة العصر فإن صلاته لا تصح. ثم قال رحمه الله تعالى: أو وصل ما بعد النصف بما قبله، أي إذا وصل ما بعد النصف من شعبان بما قبل النصف، وصل النصف الأخير بالنصف الأول، فإن الصوم حينئذ لا يكون منهيا عنه، لكن كما قال المصنف بشرط أن يصل ما بعد النصف بما قبله. أما لو أنه وصل يوم الشك بما قبله، كأن مثلا صام قبل يوم الشك ثلاثة أيام أو أربعة أيام فوصل يوم الشك بالنصف الأخير ولم يصله بالنصف الأول، فإن هذا يحرم عليه. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح صوم العيدين ولا أيام التشريق ولا النصف الأخير من شعبان إلا لورد أو نذر أو قضاء أو قضاء أو كفارة أو وصل أو وصل ما بعد النصف ما قبله. يقول قائل: ما الدليل على هذا الاستثناء؟ لأن المصنف رحمه الله استثنى خمس صور. طبعا الاستثناء هنا يعود للمسألة الأخيرة لقوله ولا النصف الأخير من شعبان، ولا يعود أيام التشريق ويوم العيدين. فما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فهذا استثناء للنذر. طيب ما دليل النذر والقضاء والكفارة ووصل بعد النصف ما قبله؟ القياس على ذلك، القياس على ذلك. نقف هنا. طبعا هذه أول مرة أجرى تسجيل الدرس بهذه الطريقة، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب في ذلك الخير للمتكلم والسامع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.